لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله، انتهينا من شرح المقدمة الأجر الرومية، وبقي لنا أن نتدرب على ما درسنا. وقد اخترت لكم اليوم آيات من سورة يونس، من سورة يونس الآيات من 24 إلى الآية 26 من سورة يونس، لنتدرب سويا على ما درسنا. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول لك: أعرب ما تحته خط. وهذا هو هدف من أهدافنا في دراسة النحو، أن تعرب الكلمات العربية بحيث تعرف مواقع الكلمات وتستطيع الحكم على آخر الكلمة. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا، فأعرب كلمة مثل حتى تستطيع الإعراب السليم. أحكم على هذه الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ مثل، المثل، فالكلمة اسم. وقعت هذه الكلمة في جملة، هذه إن، نعم، حرف ناسخ، ولكن ما الذي حدث؟ دخلت ما فكفت إن عن العمل، فصارت كلمة مثل هذه مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولذلك أنت تقرأ هكذا في القرآن: مثلوا مثلوا، وأنت تستطيع أن تعرب الآيات يعني كلها. مثلوا الحياة، مثل الحياة، هذا مضاف وهذا مضاف إليه مجرور. الحياة الدنيا، الحياة الآخرة، الحياة الدنيا، هذا نعت للحياة، فهذا مجرور، إذن هذا مجرور، لكن الكسرة سوف تقدر على آخر كلمة الدنيا كما سنسأل إن شاء الله تعالى. ك هذا حرف جر من الحروف التي درسناها قبل ذلك، حروف الجر، الكاف التي تفيد التشبيه. ك ما إن، نعم، كلمة ما اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة. أنزلناه، أنزل، أنزل، هذا فعل، فعل، فعل. إذن هذه بداية جملة فعلية، كما إن أنزلناه. الفعل الماضي أنزل مبني دائما، وقد اتصل به ناء المعظم لنفسه، أنزلنا، أنزلنا. يعني هنا لا تقولنا الفاعلين كما قلنا قبل ذلك، إنا نحن نزلنا الذكر، فهذه نا الفاعل المعظم لنفسه. ومع هذا الضمير يبنى الفعل على السكون، تلاحظ أن اللام نقول أنزل، فاللام ساكنة. طيب نا ضمير ما محله من الإعراب، موقعه من الإعراب، وضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أنزلنا ماذا؟ أنزلناه، الهاء العائدة على الماء، الهو ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. كما إن أنزلناه من السماء يطلب منك إعراب كلمة السماء، أو يقول لك لماذا تقول السماء الكلمة هكذا مجرورة، نقول من السماء لأنها سبقت بحرف بحرف جر من، فالسماء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وهكذا تستطيع أن تنتقل مع بقية الجمل والآيات، لكن نحن سنكتفي بما تحته خط. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يريد إعراب كلمة الناس، كيف نعربها؟ يأكل الناس، هي فاعل، نعم صحيح. هذه الكلمة سوف نرجع لنرى أن الجملة بدأت بيأكل، هذا فعل، من الذي سيأكل؟ الناس، الناس هم الذين سيأكلون، فهذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، ولذلك نحن نقرأ يأكل الناس والأنعام. طب أعرب كلمة الأنعام، والأنعام هذا اسم معطوف على الناس، الناس مرفوعة، الأنعام مرفوعة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أخذت الأرض زخرفها. أعرب كلمة زخرفها، سنرجع إلى بداية الجملة، أخذت، أخذت، من التي أخذت؟ الأرض. ماذا أخذت؟ أخذت الزخرف، الزينة، زخرفها، فهذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ما موقع الضمير هذا؟ هذا زخرف اسم وفيه ضمير، فالضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا، كيف نعرب كلمة ليلا؟ نلاحظ أن كلمة ليلا منصوبة، ما وقع هذه الكلمة من الإعراب؟ نقول هذه ظرف زمان، أتاها أمرنا في الليل، احنا قلنا الظرف يصح تقدير فيه، أتاها أمرنا في الليل أو في النهار، يبقى ليلا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، لم تغن، كيف تعرب كلمة تغن؟ كأن لم تغن بالأمس، تغن فعل مضارع وقد سبق به بلم، فلم، ماذا تفعل لم في الفعل المضارع؟ تجزمه، والفعل هذا تغنى كان معتل الآخر فحذف آخره، فهو مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلم. كذلك نفصل الآيات، يريد إعراب الآيات، نقول نرجع لبداية الجملة، نفصل، نفصل مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن، نفصل نحن، نفصل نحن الآيات، الآيات وقعت مفعولا به للفعل نفصل، والمفعول به يكون منصوبا. بما تنصب كلمة الآيات؟ الآيات جمع مؤنث، أو يعني ما جمع بألف وتاء، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نفصل الآيات. أعرب الآيات، مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع بألف وتاء زائدتين، أو لأنه جمع مؤنث سالم. لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا يحتاج منك إلى تفكير. أولا للذين أحسنوا الحسنى. هنا انتهت الآية وسنبدأ آية جديدة غير متعلقة بالمعنى السابق. نقول للذين أحسنوا الحسنى. هل هناك تقديم وتأخير في هذه الجملة؟ يعني الجملة العربية إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. فإن بدأت بجار ومجرور هكذا للذين أحسنوا، لي حرف جر والذين اسم موصول، هل هو معرب أم مبني؟ الأسماء الموصولة مبنية. للذين هذا مبني على الفتح في محل جر باللام، والاسم الموصول تأتي بعده جملة اسمها جملة الصلة، أحسنوا أحسنوا، يعني هذا فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة هي صلة الموصول. على كل حال للذين أحسنوا، ماذا للذين أحسنوا؟ الحسنى للذين أحسنوا. أعرف إذن الحسنى الآن هي مبتدأ، وهذا المبتدأ تأخر، فهو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن هل تستطيع أن تنطق الضمة على آخر كلمة الحسنى؟ لا، هذا يتعذر، ولذلك نقول مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. طبعا نحن نتعامل مع نص مضبوط، نحفظ الآيات مضبوطة. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ما عليك إلا أن تعرف يعني سبب نصب هذه الكلمة وسبب رفع هذه الكلمة. لكن لو كنت تقرأ من كتاب غير مضبوط غير مشكول، ففي هذه الحالة تحتاج إلى أن يعني تعرف المعنى، لأن الإعراب ليس أصلا، وإنما الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، فلا بد أن تعرف المعنى أولا، ثم بعد ذلك تنتقل بعد معرفتك للمعنى إلى الإعراب. لذلك نقول لمن يريد إعراب القرآن الكريم لابد أن يعرف التفسير أولا. فهنا يرهق فعل المضارع، يرهق القطر والذلة وجوههم بالنفي طبعا، لا يرهق القطر ولا الذلة وجوه المؤمنين، وجوه الذين أحسنوا. إذن هنا الجملة فيها تقديم وتأخير. يرهق فعل المضارع، أين الفاعل؟ قطر، قطر هذا هو الفاعل. يرهق القطر، يرهق ماذا؟ يرهق الوجوه، أو لا يرهق الوجوه، الوجوه هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والضمير المتصل هذا مبني في محل جر مضاف إليه. ننتقل إلى كلمة أخرى، قال أولئك أصحاب الجنة، أصحاب الجنة. تلاحظ أنك أسندت هؤلاء إلى الجنة، يعني أضفت الأصحاب إلى الجنة، أصحاب الجنة، أصحاب الجنة مضاف ومضاف إليه، يبقى الجنة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. عندما تقول أولئك أصحاب الجنة المعنى تم، سأبدأ جملة جديدة، هم يعني أصحاب الجنة فيها يعني في الجنة ما لهم؟ أنا لو قلت أصحاب الجنة فيها ما لهم؟ خالدون. إذن كيف ستعرب كلمة خالدون؟ لا خطأ، يعني أنا سمعت إجابة خطأ. لا، هم هذا ضمير والضمائر أسماء، إذن أنا أتعامل مع جملة اسمية. هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هم فيها جار ومجرور، هم فيها ما لهم، خالدون خبر مرفوع، والكلمة فيها واو نون، جمع مذكر سالم فيه واو نون، الكلمة مرفوعة، ما عليك إلا أن تبحث عن سبب الرفع، لماذا رفعت هذه الكلمة. لعل الذي يعني أخطأ وقال حال لم ينتبه إلى أن الحال يكون منصوباً، وأحيانا تأتي خالدين فيها أبدا فتكون حالا، لكن هي هنا موقعها إيه؟ موقع. والكلمة ليست بالشبه، يعني إذا وجدتها خالدين فيها فخالدين حال في موضع، فهي هنا إيه؟ خالدون. فهي خبر للمبتدأ هذا مرفوع وعلامة رفعه للواو، وهكذا يعني وصلنا بفضل الله وحمد الله إلى هذا المستوى. أنا يعني أدرك أن كثيرا ممن يعني يشاهدنا ويسمعنا في حاجة إلى أن يراجع، في حاجة إلى أن يعيد سماع الدروس. يعني احنا زادت الحلقات عن 90 حلقة، فنحن نحتاج إلى أن نراجع حتى تكون في الذاكرة هذه المعلومات ونحن نتعامل مع أسئلة النحو. هنا يقول لك استخرج من الآيات مقصورا وأعربه. نعم، نحن درسنا الاسم المقصور، الاسم المنقوص، الاسم الممدود. فهل الآيات الثلاث فيها اسم مقصور؟ ما الاسم المقصور؟ نتذكر الاسم المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة ولا يكون ما قبلها إلا إيه؟ مفتوحا. ومثاله عصا موسى، عصا موسى، سواء كتبت ألفا مثل كلمة عصا أو كتبت إيه؟ ياء مثل كلمة إيه؟ موسى، فهي ألف، فهذا اسم مقصور. فأين الاسم المقصور في الآيات؟ المقصور عندنا اسمان مقصوران في الآيات. الأول هو إيه؟ الدنيا. الأول هو الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. احنا قلنا نعت، فهذا نعت مجرور، فبالتالي هو مجرور بكسرة مقدرة. تذكرون ما الذي منع من ظهور الكسرة هنا؟ التعذر، التعذر. المقصور الثاني هو كلمة الإيه؟ الحسنى، وأعربناها مبتدأ فهي مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. يبقى الدنيا الحسنى أسماء مقصورة. يقول هات فعلين مبنيين وبين علامة بناء كل منهما. فلنراجع مثلا الأفعال المبنية. الماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما، والمضارع يبنى في حالتين، إما أن تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، أو تتصل به نون التوكيد فيبنى على الفتح. أبدأ أقرأ الآيات. ما رأيك في هذا الفعل أنزلناه؟ هذا فعل إيه؟ ماض، فهو مبني، ولأنه اتصل بناء ضمير رفع فبالتالي هو مبني على السكون. طب ما رأيك في فاختلط؟ اختلط، هذا مبني على الفتح لأنه لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. حتى إذا أخذ، أخذ فعل مبني على الفتح. الزينة، الزينت، هذا فعل مبني على الفتح. ظن مبني على الفتح. أتى فعل مبني على الفتح المقدر. طب جعلناها فعل ماض واتصلت به نا المعظم لنفسه فهي مبنية على السكون، مثل أنزلناه جعلناها. أنا لم أقف عند أفعال مثل يأكل. لماذا؟ لأنه معرب، معرب، فعل معرب. لم أقف عند فعل مثل لم تغنى، لأن هذا معرب كذلك نفصل ويتفكرون. ويدعو أفعال مضارعة معربة، يهدي، يشاء. لكن ما رأيكم في هذا الفعل أحسنوا؟ أحسنوا، أحسنوا، هذا فعل ماض واتصلت به واو الجماعة، فعلامة بنية النون عليها ضمة، فهو مبني على على الضم لاتصاله بواو الجماعة. أحسنوا. هذه هي الأفعال الإيه المبنية كما يعني ذكرنا. يقول هات فاعلا ظاهرا وآخر مضمرا. ننتقل إلى السؤال الثالث. يقول هات فاعلا ظاهرا وآخر إيه مضمرا، يعني الفعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فنأتي الفعل هذا يأتي بعد الفعل، يأتي بعد الفعل. فنقف عند الأفعال. أنزلناه، أين الفاعل هنا؟ نعم هذا هو الضمير، الضمير هذا فاعل في محل رفع فاعل. اختلط به، ما الذي اختلط به؟ اختلط به نباته، هذا فاعل وهو ظاهر، إذن هذا ضمير وهذا إيه؟ ظاهر. يأكل الناس، أعربنا كلمة الناس فاعلا فهي إيه؟ فاعل وهو ظاهر. أخذت الأرض، الأرض فاعل فهو فاعل ظاهر. وزينت، الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هي، يبقى هذا فاعل مضمر. ظن، من الذين ظنوا؟ ظن أهلها، هذا فاعل ظاهر. أتاها، ما الذي أتاها؟ أمرنا، فكلمة أمر هذا فاعل ظاهر. وهكذا تستطيع أن تستخرج الأفعال سواء كانت ظاهرة أو كانت مضمرة. يقول استخرج مضارعا معربا بعلامة أصلية وآخر معربا بعلامة فرعية. هذا يذكرنا بالفعل المضارع. الفعل المضارع المعرب فعل لم يتصل بآخره نون نسوة ولا نون توكيد وهو معرب. فالعلامات الأصلية يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجزم وعلامة جزمه السكون، هذه علامات أصلية. أما العلامات الفرعية مثلا لو رفعناه بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، فثبوت النون علامة إيه؟ فرعية. لو نصبناه بحذف النون فحذف النون علامة فرعية. طب لو جزمناه بحذف حرف العلة أو جزمناه بحذف النون فهي هذه علامة إيه؟ فرعية. سنبدأ نبحث عن الأفعال المضارعة. فأين الفعل المضارع؟ نجد في السطر الأول يأكل، هذا فعل مضارع معرب أم مبني؟ معرب، فهو مرفوع وعلامة رفعه للضمة، والضمة علامة إيه؟ علامة أصلية. إذن هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهو معرب بعلامة أصلية. طيب لم تغنى، هذا جزم بحذف حرف الايه العلة، يبقى في هذه الحالة هذه علامة ايه؟ علامة فرعية. نفصل مرفوع وعلامة رفع الضمة علامة أصلية. طب ما رأيكم في يتفكرون؟ يتفكرون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ نعم ثبوت الايه النون، فهو مرفوع بعلامة ايه؟ بعلامة فرعية. يقول في السؤال الخامس استخرج فعلا لحقته تاء التأنيث وبين حكم تأنيثه. فعل لحقته تاء التأنيث، سنقف عند الأفعال التي فيها تاء تأنيث. أخذت، فالفعل أخذ لحقته تاء التأنيث أخذت. والفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث، اسم ظاهر مجازي التأنيث يعني ليس حقيقي التأنيث. وإحنا قلنا الحقيقي، حقيقي التأنيث يلد أو إيه أو يبيض. إذن هنا التأنيث هنا جائز، جائز التأنيث. الزينت هي الفاعل إذا كان ضميرا مستترا يعود على مؤنث سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا فالتأنيث إيه؟ واجب، وبالتالي هنا يجب إيه؟ يجب تأنيث الفعل. هات فعلا يتعدى لمفعولين وعين المفعولين. فعلا يتعدى لمفعولين وعين المفعولين. أفعال تتعدى لمفعولين مثل ظن، حسب، زعم، خال، وجد، علم رأى جعل رد صير ومثل أعطى ومنح وكسى وألبس. الذي عليك أن تقرأ وتقف عند الأفعال. عندنا مثلا ظن أهلها أنهم قادرون عليها. الفعل ظن هنا له فاعل ثم جاءت جملة اللي هي جملة أنهم قادرون عليها فسدت مسد المفعولين يعني أنت تقول مثلا ظن الطالب الامتحان صعبا، فعندك الامتحان مفعول أول وصعبا مفعول ثاني. طب لو قلنا ظن الطالب أنه غير قادر على الإجابة، فجملة أنه غير قادر على الإجابة سدت مسد المفعولين. لكن عندنا هنا جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أين الفعل؟ جعل. وأين الفاعل؟ نا، الفاعل المعظم لنفسه. جعلنا ماذا؟ جعلناها. الضمير هذا مفعول به أول الذي يعود على الأرض، كأن الجملة جعلنا الأرض. جعلنا الأرض ماذا؟ جعلناها حصيدا. إذن المفعول الأول هو هذا الضمير، ضمير النصب هذا، والمفعول الثاني هو كلمة حصيدا. وتلاحظ أن المفعول الأول والثاني كان في الأصل مبتدأ وخبر، والمعنى الأرض حصيد أو هي حصيد. حرفا ناسخا وبين نوع خبره. الحروف الناسخة هي إن وأخواتها أو لا التي لنفي الجنس. طبعا ما عنديش لا نافية للجنس هنا، لكن عندي أنهم قادرون عليها. أنهم، أين الحرف الناسخ؟ أن، إن وأن، ليت، لعل، كأن، لكن، هذه حروف ناسخة. اسمه هم، فأين الخبر؟ إن أن هم قادرون. قادرون هو الخبر. ما نوع الخبر؟ هذا خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. ننتقل الآن إلى السؤال الثامن. يقول استخرج تابعين مختلفين وأعربهما. تابعين مختلفين. التوابع أربعة كما ذكرنا: النعت والعطف والتوكيد والبدل. كأنه يقول لك هات نعتا أو معطوفا أو اسما معطوفا أو بدلا أو توكيدا. احنا قلنا الدنيا نعت لمن؟ للحياة، فهذا نعت مفرد ومجرور بالكسرة المقدرة. طب الناس والأنعام، هذا الأنعام تابع لأنه معطوف على على الناس. ليلا أو نهارا، لاحظ أو هذا حرف عطف، فعطفت نهارا على على ليلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صراط مستقيم، أعرب مستقيم. هذا نعت للصراط، فهو تابع مجرور وعلامة جره الكسرة. زيادة، هذا معطوف على على الحسنى. الحسنى ضمتها مقدرة لأنه اسم مقصور، لكن ظهرت الضمة هنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ذلة معطوف على على قتر، مرفوع بالضمة. بذلك تكون قد مررت على التوابع الموجودة في الآية. تابعين مختلفين، ذكرنا النعت في الدنيا وكذلك نعت في صراط مستقيم، وذكرنا العطف الموجود الكثير اللي موجود في الآيات. استخرج جملة اسمية وحدد ركنيها. الجملة الإسمية وردت هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فركناها هما الحسنى مبتدأ، وللذين أحسنوا شبه الجملة هذه هي الخبر المقدم. هذا التقديم طبعا تقديم جائز، فلأن الحسنى اسم معرف بالألف والإي واللام، إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة جاز التقديم أولئك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عندنا جملة اسمية أخرى، نعم أولئك أصحاب الجنة، فاسم الإشارة هذا مبتدأ وأصحاب هي إيه؟ خبر. أولئك المشار إليهم ما لهم؟ أصحاب الجنة. يبقى هذا هو الخبر، والخبر هنا مفرد. طيب عندنا جملة اسمية أخرى، نعم هم فيها خالدون، فهم مبتدأ وخالدون إيه؟ خالدون الخبر. هاتي مضارعا، أنا أقول هاتي لأن المضارع الاسم الفعل هذا يكون مبنيا على الكسر للمذكر بكسرة خفيفة لا تشبع، أما للأنثى نقول هاتي يا فاطمة، والمذكر نقول هاتي ما عندك أيها الشاعر بالكسرة. استخرج مضارعا معتل الآخر وأعربه. مضارع معتل الآخر مضارع ينتهي آخره بألف أو بواو أو بإيه أو بياء. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وهذه أيضا جملة إيه؟ جملة اسمية، يعني نضيف هذا إلى الجمل الإسمية اللي ذكرناها. الله اسم الجلالة مرفوع على أنه مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والخبر يدعو إلى دار الإيه؟ السلام، والخبر هنا جملة إيه؟ فعلية. الآن هذا فعل مضارع معتل الإيه؟ الآخر، وهو مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو مرفوع، فما علامة الرفع؟ الضمة، ولكن الضمة هنا مقدرة منع منها الثقل. يدعو، والله يدعو، ثلاثة معارف مختلفة، وكأنه يريد منك أن تتذكر المعارف، المعارف العلم والضمير وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمضاف إلى معرفة والمعرف بالألف والإيه واللام. إنما مثل الحياة هذا معرف بالألف والإيه واللام. نقول نبات الأرض هذا معرف بالإضافة، كلمة النبات نكرة لكنك أضفتها إلى إيه؟ معرفة، فصارت إيه؟ معرفة بالإضافة، معرف بالإضافة. الأرض معرفة بالألف والإيه؟ واللام. زخرفها، الزخرف أضيف إلى الضمير، الضمير معرفة، فلو أضفت نكرة إلى معرفة فصارت معرفة بالإضافة. هذه هي المعارف، المعارف. بذلك نكون قد انتهينا من السؤال باء، ننتقل إلى السؤال جيم. قارن بين ما تحته خط، يقول لك ازهد فيما في أيدي الناس فيحبوك، ويقول لك ازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، هل إعراب الفعل هنا كإعرابه هنا؟ تأمل، تأمل. ازهد فيحبوك، ما نوع الفاء هنا؟ فاء سببية، نعم هذه فاء سببية، والفعل المضارع بعدها يكون إيه؟ منصوبا بأن مضمرة، ويحبوك منصوب وعلامة نصبه حذف الإيه؟ النون. يبقى هذا مضارع إيه؟ مضارع منصوب بفاء الإيه؟ السببية. طب لو قلنا ازهد فيما في أيدي الناس يحبوك، هذا مضارع إيه؟ مجزوم. إيه سبب جزمه؟ ما سبب جزمه؟ نعم وقع جوابا للأمر، جوابا للطلب، جوابا للأمر. ازهد يحبوك مجزوم، علامة جزمه أيضا حذف الإيه؟ النون. إذن هذا يحبوك وهذا يحبوك، لكن هذا منصوب بفاء سببية وهذا مجزوم لأنه وقع في جواب الطلب. السؤال قبل الأخير: أربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة، يزرع الشوك يجني الجراح. الذي سيزرع الشوك عاقل، إذا نأتي بأداة شرط للعاقل وهي من. فنقول من يزرع، أضبط الفعل يزرع، هذه أداة جازمة ستجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. يزرع مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهذا الفعل معتل الآخر، فعندما يجزم يصير هكذا: يجني الألم أو يجني الجراح، فهذا فعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. مفهوم؟ طيب ننتقل للسؤال الأخير. يقول: لا يعقل الآيات إلا العالمون. هذا استثناء، هذا استثناء. طب أعرب العالمون قبل أن نغير. لا يعقل الآيات إلا العالمون، هذا استثناء، ما نوعه؟ لو وقفت هكذا وقلت يعقل الآيات من، الكلام ناقص، هذه هي الحالة الثالثة، الكلام يكون ناقصا منفيا، وبالتالي سوف نهمل لا وإلا ونقول يعقل الآيات العالمون. يعقل هذا فعل مضارع، من الذي يعقل؟ العالمون، نعم هذا فاعل، ومن أجل ذلك جاءت بواو ونون. العالمون مرفوع، فاعل مرفوع بالواو. طب والآيات مفعول به منصوب بالكسرة كما بينا، لأنه جمع مؤنث سالم. طيب ننتقل الآن إلى التغيير. سوف نقول لا يعقل الآيات سوى، الذي بعد سوى كيف تعربونه؟ نعم مضافا إليه، إذن ستتحول الكلمة إلى العالمين، سوى العالمين مضاف إليه مجرور. وكيف نعرب سوى في هذه الحالة؟ تأخذ إعراب العالمون، والعالمون كانت فاعل، فهي فاعل مرفوع ولكن بضمة بضمة مقدرة، تصير الجملة لا يعقل الآيات سوى العالمين. بهذا يكون هذا التدريب قد انتهى، ونرجو أن نكون قد استفدنا منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. والذي عليك أن تستجمع المعلومات في ذاكرتك، وتنتقل بعد ذلك إلى النصوص، سواء كانت قرآنية أو حديث نبوية أو كانت من الشعر العربي أو من الخطب، وتحاول أن تدرب نفسك على الإعراب. وتواصل معنا، وإذا كانت هناك أي مشكلة إن شاء الله تعالى تيسر بفضل الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الشرح في الدنيا وفي الآخرة. ولا ننسى طبعا أن نشكر إخواننا في موقع أنا السلفي الذين هيأوا لنا هذه الفرصة لنتواصل ويعني نلتقي عبر موقعنا. ولا ننسى أيضا أن نشكر فريق العمل، أخونا محمد عبد السميع وأخونا حسين وأخونا عيسى الذين شاركونا في هذه الشرحة المباركة، فنسأل الله عز وجل أن يجازيهم عنا خيرا. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.